وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. قل لنفسك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يا قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. فلما رأينه أكبرنا كده فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. وقلنا حاشا لله. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا.